عايز تنط حبيبي من الشباك الف الف مليون سلامة، بس انا بقول لك الف سلامة وانا عارف انك انت هتسلم. اللي هينط من وسط اخوانه هيهلك هيهلك والعياذ بالله. ف يعني اهدنا الصراط المستقيم، الآية التي وقفنا معها اليوم قلنا معنى اهدنا لجد بضمير الجماعة زي ما قلنا الوقتي، مش هتوصل لربنا الا وسط اخوانك، ومش هتثبت الا مع اخوانك وحافظ على اخوانك لانك كده بتحافظ على نفسك. وقلنا معنى الهدى، الهدى اي ضوء النهار نورها لنا يا رب، الهدى اي الارشاد ادينا خط سير يا رب، الهدى اي التوفيق نور لنا قلوبنا بمقامات الإيمان واليقين والإخلاص يا رب، الهدى أي الإيواء هدي بني فلان والهادية زي ما قلنا آوينا يا رب نجينا يا رب، الهدى لو أنت في صحراء عايز خارطة الطريق نجينا يا رب، الهدى أي معرفة الغاية خلينا أصحاب هدف ورسالة وقضية يا رب، اهدنا الصراط. قلنا الصراط له أربع معاني، المعنى الأول الطريق الإيه؟ الطريق الإيه؟ السهل بدليل صرط الطعام بلعوا ايه بسرعة كده عم نازل، يبقى الطريق السهل اليسير. المعنى التاني الطريق الايه؟ الطريق السريع، الطريق الموصل سريعا بدليل فرس سرطان، فرس بيبلع الطريق بلع على طول، يبقى مش هيطول طريقك الى الله. جاهد اسبوع في قيام الليل وشوف بعد كده قلبك هيبقى شكله ايه، جاهد مع القرآن شهر وشوف ان ما بقتش شوف هتوصل ايه. المعنى الثالث الطريق الواضح، الصراط والطريق الواضح. المعنى الرابع السريط هو الايه؟ الفالوزج. فلعله يأكل الفالوزج بدهن الفستق، الكلمة اللي ابو حنيفة قالها على ابو يوسف، ومرت الايام وضحك ابو يوسف وهو يجلس مع الخليفة لما جاب له الفالوزج بدهن الفستق، فقام فكره بالكلمة اللي امه قالتها في يوم الايام، قالت لي هتاكل بسبوسة بالفستق في الطريق ده، فكنتش مصدق لحد ما كلتها مع خليفة المسلمين مع امير المؤمنين. يبقى اذا الطريق الممتع المبهج الجميل. طب الصفات دي كلها ايه اللي خلى الطريق بتاعنا ما هوش كده؟ ان احنا دخلنا بدماغنا، ان احنا مش عايزين ندخل من اقرأ والمزمل، مش عايزين ندخل من قم الليل الا قليلة، مش عايزين ندخل من اقرأ وربك الاكرم. فلما الدين ما بقاش اذكر اسم ربك وتمثل اليه تمثيلا، لما بقى دماغي ودماغك وفكري وفكرك بقى طريق صعب شديد علينا وعلى اللي بيدخل جديد. والمستقيم ليه الصراط المستقيم؟ المستقيم معناه خطير جدا، انه مجرد انك ما تحوتش هتوصل، وده من ابدا لا يوجد في طريق اخر في الحياة هذه الصفة. يعني انا عايز اروح مصر اطلع طوالي من هنا هتلاقي مش عارف شارع يمين تقوم ماسك السرع يترن وتقوم ماشي كبري اجا وتكسر يمين، مفيش في الطريق لربنا يمين وشمال ومن تحت كبري وجهت وجهي، طول ما انت ما حاولتش يمين ولا شمال هتوصل. يبقى اكبر مشكلة انك انت ايه؟ ما تحوتش. اكبر مشكلة انك انت ما تحوتش. النهاردة كنا مع يعني اهدنا الصراط المستقيم، بكرة ان شاء الله باذن الله نتم بعض المعاني اللي في سورة الفاتحة بإذن الله سبحانه وتعالى ما يتيسر، وبكرة تبقى خاتمة السورة بإذن الله. بذكركم إخواني في الله، أول حاجة عايزين نقوم الليل بسورة الفاتحة، عايزك تقوم الليل بهدنا الصراط المستقيم. مش في ناس بقوا من أولياء الله الصالحين بسببها؟ أنا عايزك تقعد ساعتين مع هدنا الصراط المستقيم، أو عايزك تقعد ربع ساعة مع كل آية من آيات الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، عيش مع النعم، الرحمن الرحيم عيش مع رحمته، مفيش حاجة يعني شدك، مالك يوم الدين عيش مع يوم القيامة، إياك نعبد وإياك نستعين، عيش مع جلال الملك والمليارات اللي بتعبده في السماوات والأرض، عيش مع وحدانيته اللي مفيش غيره في قلبك. اهدنا الصراط المستقيم ده أخطر دعوة في حياتك. عيش مع سورة الفاتحة، التوصية الأولى قيام الليل بسورة الفاتحة عشان تستفيد، عشان تبقى بتسمعش كلام بس وخلاص. وبكرة العيش إن شاء الله نكمل. أنا بدعوكم بقى إن شاء الله دكتور أحمد سيف ربنا يحفظه، يعني هيبدأ درس في قصص الأنبياء في مسجد البدر. عارفين مسجد البدر؟ مسجد البدر اللي في سامية الجمل جنب بيتي، لو حد عارف بيتي المسجد اللي المسجد اللي بصلي فيه على طول، يعني اللي جنب بيتي في سامية الجمل مسجد البدر، الدكتور احمد سيف هيبدأ فيه سلسلة في قصص الانبياء ان شاء الله باذن الله كل يوم احد من المغرب الى العشاء، يعني النهاردة الاثنين، يبقى الحد الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم إخواني، ربنا يبارك فيكم، ربنا يوفقكم، ربنا يجعلنا من أهل القرآن، وربنا يجعل كل ساعة من أعمارنا في فهم القرآن أو تلاوة القرآن أو العمل بالقرآن أو تعليم القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.